من جنيه مال أنا نجنيه وقبل العاشق جنوه وقبل العاشق جنوه كتير مرة تحياتي خلت ذكرى بيفنوه بيفنوه بيفنوه بيفنوه بيفنوه بمشي الحركة بيفنوه ولا شاف لصيني وبمشي الحركة بيفنوه ولا يود ولا الشيخ ما قيد أهل حرسنوه يا تدير لي من دير يا تدير لي من دير عجبتني احنا دايرين نور دايرين نور دايرين نور دايرين نور دايرين نور Thank you.